ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، عليه أفضل الصلوات والتسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكون خطبتنا اليوم إن شاء الله عن رحلة الإنسان إلى الخلود، عن رحلة الإنسان إلى الخلود، وأية رحلة، إنه لسفر طويل، وإنها لعقبة كؤود، وإنه لزاد قليل، وإنه والله لناقد بصير. فعلينا إخوة الإسلام أن نتذاكر لهذه الرحلة وأن نعد لها عدتها، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولم يشهدنا على خلقنا. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فما استشارنا أن نكون ذكرانا أم نكون إناثا، أن نكون عربا أم نكون عجما، أن نكون بشرا أم نكون غير ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى فضلنا وتكرم علينا بأن جعلنا من بني آدم، وجعل لكل واحد منا خمسة أعمار، ليس عمرا واحدا كما يعتقد الكثيرون، بل هي أعمار خمسة. أولها ذلك العمر الذي كان في عالم الذر، في عالم الأرواح، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وفي قراءة ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. ففي ذلك العالم عندما مسح الله على ظهر آدم فأخرج منه ذريته، فذلك العالم لا شك أننا مررنا به، وبقي معنا من ذلك العالم علامتان وشيئان. فإنك ترى الرجل تعرف أنك تعرفه، تقول: كأني أعرفك، وأنت ما تعرفه، ولكن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما قال صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني هو تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذان شيئان من ذلك العالم بقيا معنا من ذلك الأثر، أثرا من ذلك العالم. والعمر الثاني إخوة الإسلام هو أخطر هذه الأعمار جميعا، وعليه يترتب بقية الحياة، وعليه تترتب مستقبل هذا الإنسان، يترتب سعادته وشقاؤه، خلوده في نعيم أبدي سرمدي، أو خلوده في شقاء لا يتبدل أبدا. نعم إخوة الإسلام، هو هذا العمر الذي نحن فيه، هو هذه الأعمار القصيرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. هذه 60 أو 70 سنة هي أخطر ما تكون، وهي أغلى ما نملك، فهذا العمر هو أغلى ما تملك أخي في الله، فعليك أن لا تبيعه وأن لا تستبدله إلا فيما هو أغلى منه، وهو هذه الأعمال الصالحة. دقات قلب المرء قائلة له إن الزمان دقائق وثواني، فهذه الدقات قلبك كل لحظة هي تنبهك أن هذه الدقات هي كدقات الزمان، أنها دقائق وثوان، وأن تلك الثوان وتلك الدقائق لا شك ستنتهي وسيأتي الموت. فهذا الإنسان إخوتي في الله، الله سبحانه وتعالى أتى به إلى هذا العمر الثاني من نفخ الروح في بطن الأم، فجاء إلى هذه الدنيا. ومثله كمثل من رأى حلما مزعجا، رأى رؤيا أو قل حلم، المهم أنه رأى أنه في سجن كبير وأنه خرج من ذلك السجن، فبدأ يجري، رأى أسدا بدأ يطارده ذلك الأسد، وهو يجري ويجري ويجري إلى أن وجد بئرا، فتدلى في البئر وتعلق بالحبل، حبل الدلو، تعلق به ونظر تحته فإذا بأفعى في منتهى قعر البئر في تلك الحفرة، وهي فاتحة فاغرة فاها، وإذا بالأسد واقفا على البئر، وإذا بفأرين أحدهما أسود والآخر أبيض، وهما يأكلان من الحبل، الحبل الذي هو متعلق به، فلا شك أنهما سيقطعان هذا الحبل وأنه سيقع بالحفرة. وفجأة إذا به يسمع طنين نحل، ونزل النحل بجنب قبضة يده على الحبل، وبدأ يضع من العسل أصفر وأبيض مختلف ألوانه، فأخذه يريد أن يتعرف ما هذا الذي يضع هذا النحل، هذا العسل الذي نعرفه، بدأ يذوقه فإذا بهذا الأحمر بمذاق والأصفر بمذاق والأسود بمذاق، وانشغل يتذوق ويلحس وانشغل بحاله التي هو عليها. فجاء هذا الرجل إلى مفسر للأحلام للرؤى، قال له رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا، قال له أولم تفهم؟ قال ما فهم. قال سبحان الله الأمر واضح. قال ما فهمت. قال هذا هو أنت، وذلك السجن هو بطن أمك، وخرجت منه إلى الحياة وبدأ الموت يطاردك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وذلك الأسد هو ذلك الموت، وذلك الحبل الذي أنت متعلق به هو عمرك، هو أجلك، فإذا انقطع وقعت في حفرتك، وقعت في القبر الذي ينتظرك. وذلك الفأران هما الليل والنهار، فالأبيض هو النهار والأسود هو الليل، وهما يأكلان من عمرك من ذلك الحبل الذي أنت متعلق به، فإذا قطعاه فأنت واقع لا محالة في تلك الحفرة. هذا باختصار هو حال الإنسان. أما ذلك العسل وتلك البهرجة وتلك الزخرفة وتلك الألوان المزركشة وذلك الحلو، فتلك الدنيا شغلتك عن حالك الذي أنت فيه، شغلتك عن الحبل الذي أنت متعلق به، وشغلتك وأنستك في الأسد الذي يطاردك، وأنستك في الحفرة التي تنتظرك. هذا باختصار هو حال الإنسان، وربما مثال أغنى عن ألف مقال. نعم إخوة الإسلام، هذه هي حياتنا الدنيا، الله سبحانه وتعالى وضح لنا حقيقتها، قال هي لعب، هي لهو، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع الفلاحة، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا هي متاع الغرور، هي متاع الشيطان، هي خيال، هي كذبة كبيرة، ينبغي للمؤمن أن يعلم أنها خيال. يقول الشاعر كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها الغافل قل لي أين ذاك الجبروت؟ عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيه غير تقوى الله قوت. إخوتي في الله، بنى الرشيد الخليفة العباسي الذي ملك الدنيا، كانت تمر عليه السحابة فيقول لها أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هذا هارون الرشيد عندما بنى قصرا على الرصافة استدعى الشعراء يهنئونه بهذا القصر، فدخل عليه أبو العتاهية الشاعر، شاعر الزهد، فقال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجرى عليك بما طلبت مع الغداة مع البكور. فعجبته مقدمة الأبيات واتكأ. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى بكاء شديدا وانسحب من مجلسه. نعم إخوتي في الله، كان لأحد الصالحين، كان قد اتخذ في بيته قبرا، وكان كلما أحس بنفسه قست وأن قلبه قسى نزل إلى ذلك القبر وفي تلك الدلجة وفي تلك الظلمة، وقال ولبث في الحر وفي الظلام، ثم قال لنفسه ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويكررها، ثم يخرج ويقول يا نفسي ها أنت قد أعطيت ما طلبت فافعلي ما وعدت، اعملي صالحا قبل أن تفوت الفرصة. فهذه الأيام قلائل يا ابن آدم، كلك أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فمنا من سار إلى الله سبحانه وتعالى قطع من الطريق 70 عاما ويوشك أن يصل، 70 عاما وهو في الطريق، ومنا دون ذلك طرائق قددا، ولكن ليس لذلك علامة على الموت. فقد تموت وأنت شاب، وقد تموت كبيرا، وتموت مريضا، وتموت بصحتك، وتموت بمرضك، فالمرض ليس علامة للموت. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الآجال تأخير، حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، يموت بالداء الذي كان يداوي منه غيره، يموت به كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ملك الموت يدخل على أهل الميت وهم يتباكون فيقول ما أخذت لأحدكم رزقا ولا عجلت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أترك منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه للهوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا أعددنا للموت، ماذا أعددنا للقاء الله، ماذا أعددنا لهذه الأعمار المقبلة. نعم إخوتي في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرته الوفاة يدخل يده الشريفة في ماء بارد يمسح بها وجهه الشريف ويقول إن للموت لسكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الله سماها سكرة لأنه من قوة الألم يسكر هذا الجسد، فما يستطيع حتى أن يتكلم من شدة الألم، يذهب عقله ما يستطيع أن يتكلم، وذلك لشدة الألم. نعم إخوتي في الله، عمر بن الخطاب حضرته الوفاة وكان يضع رأسه على فخذ عبد الله ابنه عبد الله بن عمر، فقال له ضع رأسي على الأرض، قال له ما يهمك؟ ما يضيرك؟ ما عليك لو بقي رأسك على حجري؟ قال له ضع رأسي على الأرض، ذكرتك أمك. فوضع رأسه على الأرض فقال يا ويل عمر بن الخطاب إن لم يرحمه الله. وهذا هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، وقد حضرته الوفاة، يدخل عليه بنوه يقول لهم يا بني لقد تركت لكم خيرا كثيرا، فإنكم لا تمرون على أحد من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا رأى أن لكم حقا، وإني قد خيرت بين أن تغنوا وأدخل النار وبين أن تفتقروا وأدخل الجنة، وقد اخترت الثانية. يا بني قوموا سددكم الله، قوموا وفقكم الله، فإني أرى خلقا ليسوا بإنس ولا بجن ما يزدادون إلا كثرة. قوموا، أتعلمون من هم أولئك الخلق؟ أولئك ملائكة الرحمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دخلوا يبشرونه ثم سمعوا هاتفا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كان ذلك الهاتف من الملائكة، وقبضته ملائكة الرحمة. إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ويأتون بكفن من أكفان الجنة وبحنوط من حنوط الجنة، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم إخوتي في الله، فعلينا عباد الله أن نستعد للقاء الله وأن نستعد للموت، فإنه قادم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا واستعدوا للموت، استعدوا للقاء الله، أكثروا ذكر هذه من اللذات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.